قال الله لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي اتخذه الله خليلا بعد الابتلاء وبعد الامتحان، وعند الامتحان اكرم مره بهذا. انتم يا مستمعون والله انكم ابتلوا، لكن هل تقولون من حزب الله ام حزب الشيطان؟ لا انا حالك حزب الله وحزب كفر العالم يتعلق عيد الموجود بدعه، وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله من الله. لا يعرف لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يكن لله، يد المولد بدعه وكل بدعه من الدين ضلاله وكل ضلاله من الله. يزعمون هذه تغربهم الى الله، والله تبعدهم من الله ورسوله. إبراهيم خليل الرحمن الذي قال الله فيه ومدحه بعدة مواضع، ومن أحسن دينا إنما كما وجهه لله وهو محسن، واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم. ويقول محمد صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. I'm going to go back to the next one. الثلاثات والثلاثات الصوفية الذين كانوا اليهود يقول صلى الله عليه وسلم تركتهم على المحجة البيضاء ليلها كنهار لا يزيغ عنها إلا غريبا يجتمعون في دار الأرقم يخافون من كفر مكة وسيعود غريبا كما بدا وطوبى للغرباء الذين يصلحون إلى السكرين أخرج من أخرج من الناس في حياتهم في عملاتهم في دياناتهم لا تدري قال طوبى للغرباء المكان السجودين قريبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا

حالي ما حد مني يسألها. دعا الله موسى ربه أن يجعل هارون وزيرا له، قبل الله دعوته ووهبنا له أخاه هارون نبيا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشرح به أذري واشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت لنا غفورا. دعا ربه واستجاب الله دعوته وكقضي صلى الله عليه وسلم بهارون كما يقال، الذي قال ابن أمة حينما رجع قوم يعرفون العجل ابن أمة خاطبه ابن أمة لعله يرد له يقوله هارون يا أخي موسى لا تأخذ من لحيتك أنا محي عالم ابن أمة لا تأخذ من لحيتي ولا برأسك إني حكيت أن أكون خبرتك من المسيحة. لذلك لما سكت عن موسى قبل قال رب اغفرني ولأخي وأدخلنا في رحمتك كما أنت رحمة. يقول صلى الله عليه وسلم كما هو لجميع الدنيا فإذا بالبيت المعمور الذي أقسم الله عز وجل بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الطور الكتاب المسطور في رق منثور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لا بد من يوم القيامه ما له من ذلك. متى؟ يوم تمر السماء وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ الله عليه وسلم فإلى البيت المعمور السماء السابعة الذي جاء الحقيقة أنه محاذي الكعبة فوق الكعبة وأنه يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه. وفي رواية وفي حديث آخر آخرنا عليه فإذا بكرسي من ذهب عند باب البيت المعمور فإذا رجل جالس عليه وقلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا أبوك إبراهيم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم ذهبت وسلمت عليه فقال لي ما خلا من نبي الصالح وابن الصالح الذي قال له لم نبي آدم سماء الدنيا إبراهيم السلام. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم عن نفسه صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخيه. فتدعى إبراهيم وبعد الغرباء الذين يسبحون. يقول عز وجل في سورة البقرة قد رجل الأول بورقة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتي قال إني جاعلك للناس إماما إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين فإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مسلما عائدنا إلى إبراهيم وإسماعيل واخترا بيتنا للطائفين والعاكفين وركع السجود. فإن قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أصرفه إلى عذاب النار والسجن. اسمه دعوة القرآن. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. إبراهيم يبني ويدعو وإسماعيل أكبر أولاده الذبيح الذي من سلالته محمد صلى الله عليه وسلم يناول الحجارة ويعلم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك أنا وإسماعيل ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إبراهيم يبني ويدعو ربه. إسماعيل يناول أباه الحجارة ويعلم. ربنا وابعث فيهم رسولا يقول رسول الله انا دعوة هذه الأمة انا وابعث فيهم رسولا رسول الله وابعث فيهم رسولا يعلمهم الكتاب والحكمة ثم قال تعالى ومن يرغب عن نبي إبراهيم إلا من يستحي ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة سلم. قال له ربه أسلم. قال أسلمت يا رب العالمين. لا ما هو مسلمان لا الإسلام الذي عنده تدخل كما في الدنيا. قال له ربه أسلم. قال أسلمت يا رب العالمين. ووصى بها إبراهيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. يا بني إن الله اختار لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم. ثم يقول سبحانه أم كنتم شهداء حول يعقوب الموت. يعقوب أبو يوسف ابن إسحاق ابن إبراهيم اصطفى لبنيه ما تعبدون من بعده. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم. ربنا وأبينا رسول الله ومحمد صلى الله عليه وسلم. وكل الأنبياء بعد إبراهيم من سلالة إسحاق إلا محمد صلى الله عليه وسلم من سلالة إسماعيل الذي أمن على الحاج. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل يوم القيامة من الخلائق أول ما يسأل يقول من قبوله صفاة المراكب وأول ما يسأل حبيب الله يقول عليه الصلاة والسلام ثم تبعت إلى سدرة المنتهى رفع من السماوات السبع ورفع إلى موضع سمع فيه خليفة الأحلام الملائكة وفرض الله عليه الصلاة خمسين ثم مر بموسى فقال أرجع إلى ربك وترتقي حتى صارت خمسا من فعلي وخمسون من أجلي لمن وفقه. فمن احسن دينا ممن اسلم ورجعوا لله وهو محسن اسلم الذي ينجيك من عذاب الله. الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والخلوص منه. إذا قلت الأمر سألته قسم إذا رفعت يديك حتى حكم الله. قال العلماء السنة كما الرسول بدعه لانها دليل الكفر. هو العالم الان الاسلام والاستسلام لله والقياد لهم الطاعه والخلوص منه. وانصر الله عليه وسلم حبيبه ان الشرك في هذه الامه لعنه أخفى من دقيق المنبي على صبات سوداء في ظلمتي. وما أحد صارت خمسا بالفعل وخمسون بالأجر، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وهذه الخمس ما أكبرها وما أثقلها على الضينة فراد الله وحرم عليه الشقاء. ومن خلق بالشقاء كل واحد يريد أن يترسى لما يترسى كبير عنك. كما أن الجرح هو عدو الغد فأنت عدو في الشيء كل عدو لا أجل من الناس على الله حق لا تغررنكم الحياة الدنيا لا يغررنكم بالله الغرور من الغرور إن الشيطان لعدوٌ فاتخذوه عدوا إنما الأحبة يقول يقول عز وجل يا بني آدم لا يتمنكم الشيطان وما خجى أبويكم من جنة آدم وحواء يجمع عنهما لباسهما يريهما سواتهما إنه يراكم وقبيله يعني من الجن حيث لا ترون كنا جعلنا الشياطين أولياء للذين آمنوا. ألم ترى خطاب محمد صلى الله عليه وسلم ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين فأشدهم هجا فلا تجر عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا فلب العقاب أبعى أبعى لا يملكون الشباب إلا أن يتخذ عند الرحمن حافظ على الفجر والعصر في جنة هذا مو بس مرة حافظ على الفجر الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالكفر أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لا مسلم الإيمان ليس بالتحري ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته العمل. يقول عز وجل من يرد الله أن يهديه يجرح صدره ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا من شدة الضيق هذا هو يصعد هذا هو يطيح كذلك يجعل الله بك على الملائكة الذين آمنوا واجب ان يتبرع الى ربه يساله العمل الصالح ويساله الايمان القوي ويساله ان يجعله من حزبه الا ان حزب الله الغالبون الا ان حزب الشيطان المخالف تبرع إلى ربك أن يهديه صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم وهم اليهود غير الضالين وهم النصارى ثم يقولون نسأل الله المسلم في اليوم والليلة في الفرائض 17 مرة في الفرائض إن الله يهدي صراطه ويجنب الطريق هاتين الطائفتين الملعونتين المغضوب عليهم اليهود والمسلمون الذين آمنوا وعملوا إيمانهم من أولئك لهم الأجر قول باللسان مجاب البيت عمل بالأركان يديك رجليك راسك ولسنك صلاة الخمس وتصديق من القلب يزيد هذا الإيمان الطاعة وينقص. قل صلى الله عليه وسلم الحديث إن الله لا ينظر إلى إيمانكم ولا ينظر إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم قلبك حسن نظر الله المصالح والبلد ولو مستقيم أبدا مستقيم أهم يجب مكتبا على وجهه كان يمشي سويا على الله أما أركان الإيمان فيها ستة أن تؤمن بالله إذا وجد ثلاثة أصوله فقدت ملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر تؤمن بالقدر خيره ثم قال بعد ذلك وعن عباس بن الصامت رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث خمسة أشياء من مات معتقدا فيها بشره الرسول بالجنة معتقدا في سويداء قلبه إن الله لا ينظر إلى إسلامه ولا ينظروا إلى أموالكم وقال أعمالكم ولكن ينظروا إلى قلوبكم ومنهم من يقول أيكم جنته هي هذه بين الفصل فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وعملا فأما الذين في قلوبهم كفر هذه قلوب فزادتهم استكبارا عالجوا أمراض القلوب عالجوا أسباب الى الله وسؤال قال ربكم ادعوني أستجب إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم وإياكم البدع فإن كل بدعة مسكين ضلال وكل ضلالة في الله ومن البدع إذن يحمد الله يحذر أنا 360 كل بدعة دين ضلالة كل ضلالة اليهود قالوا إنه ولد بغي يقول عز وجل في آخر سورة النساء لما ذكر معايبهم قال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله يقول عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه فإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه وما قتلوه يقينا بل رفعه الله مر علينا الحديث ان الرسول القادم هو ابن خالد يحيى الذي قتله اليهود غير زكريا كما يقول بل رفعه الله اليه وكان الله عز وجل وتجد الناس عداوة لمن آمنوا اليهود وتجد الناس وتجد الناس عداوة لمن آمنوا اليهود وتجد الناس عداوة لمن آمنوا اليهود وتجد الناس عداوة لمن آمنوا اليهود وتجد الناس عداوة لمن آمنوا اليهود وتجد الناس عداوة لمن آمنوا اليهود وتجد الناس عداوة لمن آمنوا اليهود وتجد الناس عداوة لمن آمنوا اليهود وتجد الناس عداوة لمن آمنوا اليهود وتجد الناس عداوة لمن آمنوا اليهود وتجد الناس عداوة لمن آمنوا اليهود وتجد الناس عداوة لمن آمنوا اليهود وتجد الناس عداوة لمن آمنوا اليهود وتجد الناس عداوة لمن آمنوا اليهود وتجد الناس عداوة لمن آمنوا اليهود وتجد الناس عداوة لمن آمنوا اليهود وتج وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم في افواههم، هكذا يحكي الله عنه، هكذا يحكي الله الذي خلقهم عنه، ذلك قولهم في افواههم يظاهرون يشابهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله يعني لعنهم الله، أنى يؤفكون أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم اتخذوا وما أمروا أن لا يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هؤلاء أعداء الله وأعداء الله، اليهود والنصارى ومن سار في ركابهم، وما أكثر الذين ساروا في ركابهم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويعطى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره. والله ما سمع بي ولا نصراني ثم نجم بك ومن الله على وفي ذلك ومن يكفر به من الاحزاب فان عيسى عبد الله ورسوله، خلق الله ادم بيديه فنفخ فيه من روحه ورسول له، وخلق حواء من ضلعه الايسر، من ضلع ادم الايسر ما منه بك، فخلقها الله من ضلعه الايسر، ويقول الامام مجاهد ولقد من قصيراء البلع يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من هذه النفس زوجها وبث من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء كل الخلق الإنس كلهم من نفسه وبث منهما من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الأرحام أن تدفعوها إن الله كان عليكم رقيبا وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن وخلق سائر الذكر من ذكر وأنثى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا الله أكبركم إن الله عزيز وأن عيسى عبد الله ورسوله لا كما تقوله اليهود ولا كما تقوله النصارى كما يقول المسلم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه قوله عيسى خلق بقولكم وكل كلام من الله فكل كلام وعيسى مخلوق الجنة حق شهيدا والجنة حق مخلوق الآن عسى الله لأنبيائه وعسى الله لرسله وعسى الله لعباده الصالحين وعسى الله لعباده المؤمنين وشهد أن النار حق مخلوق الآن عسى الله للكافرين عسى الله المشركين عسى الله المخلفين وعسى الله المنافقين وعسى الله المبتدعين او اعتقد المؤمن هذه الحماة عليها ان الرسول بشر خله الله الجنة على ما كان وقته العلماء قولان في قوله صلى الله عليه وسلم خله الله الجنة على ما كان خله الله الجنة وإن كان عمله أو أدخله الله الجنة على حسب عمله على قوله تعالى ولكل درجات يقول رسول الله سرقت اليهود على إحدى وسبعين سرقت النصارى على اثنتين وسبعين سرقت اليهود كلها في النار سرقت النصارى كلها في النار فستجرد هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار قالوا من يا رسول الله قال من كان على مسلمان على دينه جميع علماء السماء جماعة فرقة الله فرقة الناجية الذي درس مثلا فيهم لا جميع القائمة أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من قبلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك حتى يتموا ويقول صلى الله عليه وسلم تجد الدين غريبا يجمعون في دار الأرقم إذا نزلت من الصفا هذه دار الأرقم أذل وعفى وسيعود غريبا كما بدا وطوبى للغرباء الذين يصلحون أخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس يفسدون وأن الناس فاسدين بعباداتهم بأخلاقهم في معاملاتهم في حياتهم حياة تعيسة حياة معها إلى النار ولقد ترانا بجهنم كثيرا من الجن والإنس خلقنا الخضر من جهنم لهم قلوب لا يسمعون بها ولهم أعين لا يسمعون بها ولهم آذان لا يسمعون بها لهم قلوب واعي الله من اولئك كرم اولئك اليقين او البقر ربه الله عمل ليس عليه امر نافع عباد رب العالمين ارضي به وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله لا تخالفوا رسوله ان الله جديد. ما جدع رسولنا هذه الايام من الديار المقدسه من جائر عيد المولد. الرسول مات يوم 12 من رسول الله مرة يتحسنون قال مات عيد المولد بدعه وكله بدعه سنتين ولا كله بدعه من عمل عمل ليس عليه من اعتذر بأمرنا هذا من يريد الإسلام الحقيقي ويقول صلى الله عليه وسلم الأنصار سلامة والخزرة اصبروا حتى تلقوني على الإسلام إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني والله من واحد واحد يزاد عن حوله لأنه ليس من أهل لأنه من أهل الناس لأنه حياة في هذه حياة في هذه الدنيا حياة شقة حياة بعيدة خرافة كبيرة جدا فمن ينزل الحكم على ربه عذاب ينزل ثوره على ربه لا والله فمن يرد الله مراد الكون بدرية شرع فمن يرد الله وإياه بإكرام فمن يرد أن يغنى حرجا كذلك يجعل الله مثل الذين لا سبحانه وعلى صراط ربهم المستقيم قد وصلنا الآيات لقوم يؤمنون ذلك من الله أمر السلام عند ربهم وهو بمسلم أمر صلى الله عليه وسلم أمته ثم سبيجانا ليس أمة الدعوة دعوة اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم والخرافيين والمبتدعين الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة أصيبتم الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله يقول صلى الله عليه وسلم لحديث أبي موسى البردان هم العصر والمغرب وهم الذين يسمعون فيه الملائكة أنت يا مستمع لك ثمانة ملائكة يحفظون أقوالك وأفعالك وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي وإن الفجار لفي يصلونها يوم الدين وما هم عن هذا غير في دوره مكرم في دار الدنيا في دار المرضى في دار يقول الشيخ رسول المسلمين علماء القرن السادس هو أحمد علي ثلاثة مجرمية حرمانية الذي عالم من عالمهم خبزا طردا ومات بالقرعة وكيف يصنع وجنته وبستانه في صدره أكثر العالم سرقة من الفجور والمعاصي سرقة ويمشي عن التباس أفن يمشي مكبا على وجهه أدام يمشي على التباس يقول رضي الله عنه من حفظ الحلوة كيف يصنع عباده وجنته وبستانه من حفظ الحلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي اسمه انظروا إلى فتاوى شيخ المسلمين 37 مجلد انظروا إلى من حج السنة من حج رمضان فتاوى شيخ المسلمين من حج السنة فتاوى شيخ المسلمين